لسه دخلت هو صلى على النبي صبرنا جميعا يا رب صلى على النبي عليك يا مولانا انما الصبر عند الصدمة الاولى نعم يا سيدي وسعى لها سعيها وهو محسن Oh, الله يفتح عليك. كريم سبحانه الله يفتح عليك. انظر كيف فضلنا بعضهم على Oh, له كان.